بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الشيخ رحمه الله ومع ذكره لتلك المسائل التي تردد العلماء فيها، هل هي من قبيل المجمل أو ليست من قبيل المجمل، والشيخ رحمه الله يرجح فيها الإجمال. فقال: ومن ذلك، أي ومن تلك المسائل التي الراجح فيها الإجمال، قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال: لتردد لفظ الراسخون بين العطف والابتداء. والله إذا عطفنا يبقى الكلام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فالله يعلم المتشابه والراسخون يعلمون المتشابه. والابتداء يبقى وما يعلم تأويله إلا الله فقط. ونبتدئ ونقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال لي: الآية مترددة بين العطف والابتداء، وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم، أي للأدلة التي قامت عندهم. ومن هنا، أي لأجل ذلك، عرف المصنف رحمه الله المتشابه بما استأثر الله بعلمه. لماذا؟ لأنه يرجح، لأنه مع الجمهور في أن الراجح في الآية الايه الابتداء، وما يعلم تاويله الا الله، اي الا الله فقط، لا يعلم المتشابه الا الله، الله فقط. واما الراسخون في العلم فيقولون امنا به. يعني بناء على هذا القول، او بناء على قول الجمهور، عرف المصنف رحمه الله المتشابه بانه ما استاثر الله بعلمه. اذن الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه ولا غيره. قال: وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم، وعليه ما قدمه المصنف في مسألة حدوث الموضوعات اللغوية من أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه. طيب، ومقابل قول الجمهور العطف، وبالتالي يكون المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان وغيرهما: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره، أو أن يضع خشبة في جداره. أولا، الرواية الأولى هي الأكثر، الحديث روى بالروايتين: أن يضع خشبه وأن يضع خشبة. وسيأتي في كلام الشارح في نهاية المسألة أن رواية الإفراد مع الإضافة إلى الضمير، رواية الجمع خشب مش خشبة، خشب خشبه الجمع مضاف للضمير، هي رواية الإيه الأكثر. وبعضهم يرويها كذا: أن يضع خشبة على جداره. يبقى لو مع رواية الأكثر تضبطها هكذا: خشبه، تمام كده. وذلك نظير قول الله عز وجل، يعني مثل هذا الخلاف في الحديث، ما جاء في قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه قراءة ونقرأ بها: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وبهما قرئ في السبع: وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمة. وهنا في الحديث: أن يضع خشبة، أن يضع خشبه، ماشي. طيب، كونه خشبه أو خشبة ليس هذا محل الشاهد. محل الشاهد: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه أو خشبة في جداره. هذه الهاء التي في جداره جداره، في جداره. هذه الهاء على ما تعود؟ قال لي مترددة، تحتمل أن تعود إلى الجار. لا يمنع أحدكم أن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، تعود على الجار، ويحتمل أن تعود على الأحد. طيب، حتى تستطيع أن تفهم من الناس هذا الحديث على الوجهين، يعني لابد أن تخرج من حيز الإدمار، ماشي، لابد أن تخرج من حيز الإيه؟ الإدمار. قال لي طيب، ما معنى الحديث لو أعدنا لو أعدنا الضمير إلى الجار؟ نقول هكذا: لا ينبغي لك إذا أراد جارك أن يضع خشبة على جدار نفسه أن تمنعه أنت. كده الضمير عاد إلى الإيه؟ إلى الجار. يبقى معنى الحديث لا يجوز لك، تمام كده، إذا أراد جارك أن يضع الخشب على جدار نفسه أن تمنعه أنت. تفهمون أن زمان أنا كنت أبني البيت، أبني الجدران، إذا كنت متيسرا وضعت خشبا، سقفا من الخشب، إذا لم أكن متيسرا أكتفي بالإيه؟ بالجدران. وحتى ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه باع خشب داره في العلم 3 مرات. هذا يروى عن الإمام مالك أنه يحتاج إلى المال ولا يجد مال، يريد أن يتعلم ويريد أن ينفق على نفسه وعلى العلم ولا يجد مال، فماذا يصنع؟ يبيع سقف بيته اللي هو الخشب، خشب بيته، باعه مرة، ثم لما تيسر له الحال اشتراه، فلما احتاج إلى المال مرة ثانية لأجل العلم باع السقف مرة ثانية، وباعه مرة إيه؟ ثالثة، يعني باع سقف بيته في العلم كم؟ 3 مرات. هذا من مناقب الإمام مالك. يعني إذا أراد الجار أن يضع الخشب على جدار نفسه ليس لك أنت أن تمنعه، ماشي؟ تقول أنا لا أريدك أن تضع الخشب على الجدار، أنا يؤذيني شكل الخشب، أنا لا أريد أن تضع خشبا على جدار نفسك. فهذا حمل الحديث عود الضمير على الجار. طب لو أعدناه إلى الأحد لا يمنع أحدكم، قال يبقى معنى الحديث ليس لك إذا أراد جارك أن يضع خشب أن يضع خشبه على جدارك أنت أن تمنعه. هو يحتاج أن يظلل على نفسه فيمد الخشب، ويحتاج فقط إلى أن إيه؟ أن يسند الخشب من الناحية الأخرى على جدارك أنت، فهم؟ هو يريد أن يمد الخشب، طب هذا الخشب لابد أن له أن إيه؟ أن يسند على شيء، فيحتاج إلى جدارك لكي يسند عليه الإيه؟ الخشب. فالمعنى إذا أعدناه إلى الأحد يبقى ليس لك إذا أراد جارك أن يضع خشبه على جدارك أنت أن تمنعه. فهمتم الحديث؟ يبقى المعنى الأول إذا وضع الجار خشبه على جدار نفسه ليس لك أن تمنعه، إذا وضع الجار خشبه على جدارك أنت ليس لك أن تمنعه. قال لي كلا المعنيين محتمل، كلا المعنيين محتمل، لأن الضمير يحتمل أن يعود إلى الجار لأنه متقدم، ويحتمل أن يعود إلى الأحد لأنه متقدم. الشافعي رحمه الله تردد قوله في هذا الحديث، فأعاد الضمير في قوله الأول إلى الأحد، قول الإمام الشافعي الأول يعيد الضمير إلى الإيه؟ إلى الأحد. ليس لك إذا أراد جارك أن يدع خشبه على جدارك أنت أن تمنعه. فهمتم هذا؟ ورجع عن هذا القول وعدل عنه وجعل الضمير عائدا إلى الجار. ليس لك إذا أراد الجار أن يضع خشبه على جدار نفسه أن تمنعه. طب لماذا؟ قال الحديث محتمل للمعنيين، فيتأكد المعنى الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. لا يحل لامرئ من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفسه. وانا نفسي انا لا ارضى بان تضع الخشب على جدار فلا الزم بهذا. لا يحل لامرئ من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفسه. يبقى انا لا اجبر على ان اسمح لك بان تضع الخشبك على جدار الا اذا طابت نفسي بذلك ونفسي الان لا تطيب به. يبقى لا اجبر عليه. لا اجبر ايه عليه. فاهمين هذا الكلام؟ وقوله عليه الصلاة والسلام. طب أنا الآن أنا قصدي من هذا الحديث أو من هذه الطريقة التي سلكتها أن تتعلم كيف تشرح، لأنك إذا استعملت الضمائر يشتبه عليك الأمر، ماشي؟ الضمائر متعددة فتتكلم لا يظهر الكلام، ماشي؟ قال لا يمنع أحدكم جاره أن يدع خشبه في جداره، قال لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار وإلى الأحد. ولأجل هذا التردد، تردد الضمير في العود، تردد الشافعي، تردد الشافعي في المنع، في المنع. قال لي في أي منع؟ قال لي هل أمنع أنا؟ المنع المقصود بالمنع يفسر كهكذا، منعي من أن أعترض على وضع خشب وضع خشبك على جدار. تردد الشافعي في أن الرجل هل يمنع، هل يمنع من الاعتراض على وضع خشب الآخر على جداره، هو على جداري، هل أمنع؟ تردد الشافعي في منعك من أن تعترض على جارك في أن يضع خشبه على جدارك أنت، هل تمنع من هذا الاعتراض ولا لا تمنع؟ قال وتردد الشافعي في المنع الذي ذكرته الآن، منعك من أن تعترض على وضع الجار خشبه على جدارك، تردد لذلك، اللام هنا لام التعليل، أي لأجل ذلك، أي لأجل التردد في عود الضمير. يبقى اللام هنا لام الإيه؟ التعليل، ماشي؟ وذلك اسم إشارة يعود على تردد عود الضمير. وكأن الشيخ المحلي رحمه الله يعني في صياغة هذا الكلام أراد أن يلغز، يعني أراد أن يلغز، لكن ماشي، لكن على كل هذا هو المعنى. قال والجديد المنع. المنع ماذا؟ والجديد المنع، جواز المنع. والجديد جواز المنع. والجديد يقصد عند الشافعي هذا تقدير جيد. والجديد أي مذهب الشافعي الجديد، أي جواز المنع. يعني إيه جواز المنع؟ لك أن تعترض وتقول لا تضع خشبك على جداري. والجديد الإيه؟ جواز المنع، جواز الاعتراض على أن تضع خشبك على جداري، تمام كده؟ قال لي لحديث خطبة حجة الوداع لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه، وأنا نفسي لا تطيب. يبقى لا أجبر على شيء لا تطيب به نفسي. كده المعنى إيه؟ هو فسره بهذا الحديث، هو لأجل هذا الحديث قال كأن الشافعي يقول لو أعدت الضمير، لو أعدت الضمير إلى الجار، لو أعدت الضمير إلى الأحد يلزم من ذلك أن تمنع من الاعتراض على وضع الجار خشبه على جدارك، وهذا يتعارض مع حديث إلا ما أعطاه عن طيبه نفسه. فحتى نجمع بين الدليلين نحمل الضمير على الجار. إذا وضع الجار خشبه على جدار نفسه فليس لك الحق في أن تعترض، ويبقى بالتالي هذا الحديث لا يعارض حديث لو حملناه على هذا الحمل، لا يتعارض مع حديث إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. هو أنا ليس لي من الأمر شيء، جداري لم يوضع عليه شيء، الجار هو صاحب الجدار وهو صاحب الخشب وقد وضع خشبه المملوك له على جداره المملوك له، ما شأنك أنت؟ فهمت؟ فالشفعي الذي حمله على هذا أن يعمل بكلا الدليلين، قال لو حملنا الحديث على هذا المعنى فهو لا يعارض حديث إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فهمتم صنيع الشفعي؟ طيب في الحاشية قال هذا الحديث روي عند أحمد بصيغة أخرى ترجح قول الشافعي القديم، وأن الضمير يعود إلى الجار، لا إلى الجار. إذا وضع الجار خشبه على جدار نفسه ليس لك أن تعترض. لا لا، هذا ما حمله الشافعي في الجديد، لا إلى الأحد كما قال الزهري، إلى الأحد ماشي. يعني إذا وضع الجار خشبه على جدارك ليس لك أن تعترض. قال هذا الحديث روي عند أحمد برواية إيه؟ قال للجاري أن يضع، ده الحديث عند الإمام أحمد، للجاري أن يضع خشبه على جدار غيره. هذه الصيغة لا تحتمل، للجاري أن يضع خشبه على جدار غيره وإن كان. أنا مش لا أريدك أن تضع خشبك على جداري، ليس لك أن تعترض، سأضع خشبي على جدارك شئت أم أبي. وإن كره، وإن كره يعني لم يرضى. فهم؟ للجاري أن يضع خشبه على جدار غيره وإن إيه؟ إن كره. يقول في الحاشية لو صح هذا الحديث تعين عود الضمير إلى الأحد. فهمتم؟ للجاري أن يضع خشبه على جدار غيره وإن كان. تذكر المحقق قال الحنابلة يجب عليه تمكين الجاري من ولا يجوز منعه داخل الأئمة الثلاثة. نعم. طبعا مذهب الحنابلة هذا موافق لقول الشافعي في القديم. تمام كده؟ يبقى أنت فهمت. وتردد الشافعي في المنع. إيه المقصود بالمنع؟ منع الأحد أي منع؟ أنا شرحته. والجديد جواز المنع. وتردد الشافعي في جواز المنع لذلك، وتردد الشافعي في جواز منع الجاري. نعبر بالضمائر التي كنت أعبر بها أفضل، ماشي. جواز، وتردد الشافعي في جواز منعك من الاعتراض منعك من الاعتراض على وضع الجار خشبه على جدارك. تردد الشافعي في جواز ذلك، والجديد جواز المنع. وهذا إذا كان الجدار بينهما واحد. إيه؟ إذا كان هذا الجدار بينهما واحد. آه. هذا أحد، هذا الجدار، هذا الجدار. الجدار مشترك. نعم، جدار مشترك. نعم. أنا أحد، هو أحق بهذا الجدار. نعم. هذه متصورة هكذا. يعني مثلاً أنت بنيت هذه الحجرة، فجئت أنا وألصقت حجرتي بحجرتك. أنا ماذا أصنع؟ لا أحتاج أن أصنع ضلعا رابعا احتاج ان اصنع ثلاثه اضلاع فتتكون الايه الحجر. فاذا اردت انا ان اقطع الخشب اضعه على على على جداري انا من ناحيه, والطرف الاخر للخشب يكون على جدارك ايه على جدار الاخر, هل يمنعني ولا لا يمنعني؟ الام الثلاثه قلت لك ان تمنع, ابني جدارا لنفسك وضع عليه الخشب. فهمت هذا؟ والامام احمد كما في الحاشيه او كما في التحقيق عندكم ومذهب النسب القديم للشافعي انه ليس لك ان تمنع الجدار. خلاص كده اظن تقدير الكلمات كده على هذا الوجه يظهر المعنى ان شاء الله. قال وتردد الشافعي في المنع أي في جواز منعك من الاعتراض على وضع الجار خشبه على جدارك, والجديد جواز المنع. لماذا؟ قال لي لحديث خطبة حجة الوداع لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه, وكل منهما أي من الشيخين منفردا في بعضه منفردا. قال رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه, ورواه كل منهما منفردا في بعضه. تقدير الكلام كده, ورواه كل منهما منفردا في بعضه. لفظ المذكور لفظ الايه لفظ الحاكم, لكن رواية البخاري تشتمل على بعض ما اشتملت عليه رواية الحاكم, ورواية مسلم تشتمل على بعض ما اشتملت عليه رواية الحاكم. هذا هو المقصود. وكل وروى كل منهما ورواه كل منهما منفردا في بعضه, يعني يروي جزءا ويترك آخر, ومسلم يروي جزءا ويترك إيه آخر. قال وخشبه في الأول روي بالإفراد منونا, خشبة روي بالإفراد إيه منونا, أن يضع خشبة, والأكثر بالجمع مضافا خشبه. مفهوم؟ أنت عندك مضبوطة خشبة صح؟ خشبة في المتن مضبوطة خشبة كما في الشرح خشبه, هي الصح خشبة إيه؟ خشبة على الأكثر على رواية الأكثر. وقولك زيد طبيب ماهر أي الصحيح في هذه المسألة, وما مثلها الراجح فيها أنها مجملة, الصحيح فيها أنها مجملة هذه المسألة وما مثلها. زيد طبيب ماهر. قال لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد, ويختلف المعنى باعتبارهما أي باعتبار الرجوعين. أسألك لو أعدت ماهر صفة لزيد يبقى زيد ماهر وزيد طبيب, يبقى هو ماهر في غير الطب, وجمع إلى كونه ماهرا في غير الطب أنه طبيب. طب ولو أعدت ماهر إلى طبيب يبقى هو ليس هو في الطب ماهر. فهمت كده؟ يبقى زيد طبيب ماهر. هل زيد موصوف بصفتين بأنه ماهر في غير الطب وبأنه طبيب؟ هذا إذا جعلنا ماهر صفة لزيد. طب ولو جعلنا ماهرا صفة لطبيب يبقى زيد طبيب موصوف هذا الطبيب بأنه ماهر, يبقى هو في الطب ماهر. قال لي والمعنى يختلف باختلاف الرجوعين. مفهوم؟ زيد طبيب هذا مبتدا خبر, زيد طبيب ماهر تقصد من صفه وصف وصفه مثلا زيد مبتدا طبيب خبر كويس. هو احنا عندنا مثلا ممكن تقول ايه احنا عندنا قاعده نحويه ان المبتدا يتعدد أن الخبر يتعدد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ماشي. فيبقى لو على هذا يبقى زيد ماهر زيد طبيب. ويبقى ماهر خبر عن إيه؟ عن زيد. كم أن طبيب خبر عن زيد. ماشي. بس لأننا يعني لسنا في باب النحو وربما نعبر بالصفة يعني تسامح. ماشي. طيب لو اعتبرنا ماهر صفة لطبيب يبقى زيد له خبر واحد وهو طبيب، وهذا الطبيب صفته ماهر. بس كده ظهر وهو استدراك جيد. ماشي. قال أيضا ومن مسائل الإجمال الراجح فيها الإجمال قوله الثلاثة زوج وفرد. الثلاثة زوج اثنين واحد. ثلاثة ايه؟ اثنين. اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة. ده مسألة واضحة تجعلوها من باب المجمل. اثنين زائد واحد يساوي كم؟ وهذا واضح. أنتم تجعلونها من باب المجمل أشياء غريبة صح؟ قال لتردد الثلاثة فيه بين جميع أجزائه وجميع صفاته. حتى تفهم هذه العبارة اجعل جميع الأجزاء في الأول. الثلاثة جميع أجزائها زوج اثنين وفرد واحد. قال لي هذا المعنى صحيح. الثلاثة لابد أن تقدم كلمة جميع أجزائها في الأول عشان يتضح لك المعنى. جميع أجزاء الثلاثة أو الثلاثة جميع أجزائها زوج وفرد اثنين وواحد. قال لي هذه الجملة صادقة. قال لي طب وكلمة جميع صفاتها؟ يبقى الثلاثة جميع صفاتها زوج وفرد. يعني هي موصوفة بوصفين، بوصف الزوجية وبوصف الايه الفردية. قال لي هذه قضية كذبة لأن الشيء الواحد لا يوصف بالضدين معا، والزوجية والفردية ضدان. يبقى الثلاثة ليست موصوفة بالزوجية والفردية معا، لا هي من قبيل الفردية ليست من قبيل الايه الزوجية. يبقى لو قلت جميع صفات الثلاثة موصوفة بالزوجية والفردية في وقت واحد أقول لك هذا جمع بين ضدين وهو محال، فالقضية كاذبة. فالشيخ بيقول لي إذا سمعت هذا اللفظ أولا تتردد بين المعنى الأول، هل المقصود جميع أجزاء الثلاثة زوج وفرد ولا جميع صفات الثلاثة زوج وفرد؟ تتردد بين الاحتمالين. ثم بعد ذلك يظهر لك أن إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. القضية الصادقة جميع أجزاء الثلاثة زوج وفرد، هي مكونة من هذين الجزئين، من الزوج وهما الزوج وهو الاثنان والفرد وهو الواحد، فهذه قضية صادقة. ولو قلت جميع صفات الثلاثة يعني هي موصوفة بالزوجية والفردية أقول لك الشيء الواحد لا يوصف بوصفين متضادين، يلزم من ذلك الجمع بين ضدين وهو محال، فتكون القضية كاذبة. فتقول والله هذا الكلام يحتمل القضيتين، لكن إذا أردت أنا أن أحمل الكلام على وجه يصدق أحملها على المعنى الأول، وإلا فحملها على المعنى الثاني اللي هو جميع الصفات يلزم منه تكذيب القضية. ماشي. قال الثلاثة زوج وفرد لتردد الثلاثة فيه بين جميع أجزائها وجميع صفاتها. وأنا بينت لك كيف تشرح هذه العبارة بأن تقدم كلمة جميع الأجزاء في الأول أو جميع الصفات في الإيه في الأول. وإن تعين الأول، ما هو الأول؟ جميع الأجزاء. قال لي نظرا إلى صدق المتكلم به، إذ حمله على الثاني يوجب كذبة، لأن الشيء الواحد لا يوصف بوصفين متضادين في وقت واحد. وبهذا يكون الشيخ قد انتهى من المسائل التي الراجح فيها الإجمال. طيب السؤال الآن، هل وقع الإجمال في القرآن والسنة أم لم يقع؟ فقال والأصح وقوعه، أي وقوع المجمل في الكتاب والسنة للأمثلة السابقة منها، للأمثلة السابقة منها منهما، عندما قلنا والراسخون في العلم وقلنا أنها مجملة، والقر ثلاثة قروء قلنا أنها مجملة، ولا يمنع أحدكم أن يضع خشبه على جداره، وقع في السنة ماشي، ووقع في قوله تعالى أو بيده عقدة النكاح، يبقى وقع في القرآن ووقع في السنة، والأمثلة السابقة تدل على الجواز والوقوع. قال ونفاه داود، داود الظاهري قال لم يقع في القرآن مجمل ولا في السنة. قلنا له والآيات التي ذكرناها، ما هي هذه الآيات؟ أنا قلت لك ترقم من أول قوله إيه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح نجعلها واحدة، وإلا ما يتلى عليكم نجعلها رقم اثنين، وبعد ذلك وما يعلم تأويله إلا الله ثلاثة ماشي، وحديث لا يمنع أحدكم جاره رقم أربعة، لأنه سيأتي ويقول الأول الثاني الثالث الرابع. قال ونفاه داود في القرآن وفي السنة. ويمكن أن ينفصل عنها، هل يمكن أن ينفصل يعني يجيب عنها عن الأمثلة المذكورة في القرآن والسنة، يمكن أن يجيب عن الأول بأن الأول وهو قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح. نحن نتكلم الآن بعد العقد، الآية تتكلم في إيه؟ فيما بعد العقد، والذي يملك عقدة النكاح بعد العقد إنما هو الزوج، هو الذي يملك أن يمضي الزواج أو أن يقطعه بالطلاق. أما ولي المرأة أبوها كان يملك عقدة النكاح قبل الزواج والكلام بعد العقد، فقال الأول ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح ماشي. طب مالك رحمه الله حمل بيده عقدة النكاح على الوالد، على أبو الزوجة، باعتبار مكان، باعتبار إيه، هو كانت بيد عقدة النكاح باعتبار ما إيه مكان مجاز يعني. والثاني يجيب داود عن الثاني وهو قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، قلنا ما يتلى عليكم مبهم، واستثناء المبهم من المعلوم يعود على المعلوم بالإبهام والإجمال، هذا قلناه في إيه، إلا ما يتلى عليكم. فأجاب عن الثاني أو انفصل عن الثاني بأنه مقترن بمفسره. ما هو مفسره؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهذا الإبهام زال عندما جاء عقبه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني أحل معنا الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا لا إجمال فيه. تمام كده؟ والثالث هو ظاهر في الابتداء اللي هو قوله تعالى والراسخون في العلم، ظاهر في الايه؟ في الابتداء. طب ما وجه ظهوره في الابتداء؟ والذين آمنوا والراسخون في العلم يقولون آمنا، فظاهرهم أنهم يسلمون، يسلمون ويفوضون أمر المتشابه إلى الله، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه، فماذا يصنعون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فظاهرهم أنهم يسلمون ويفوضون ما لا يعلمونه إلى الله عز وجل. لعل هذا هو وجه إيه؟ الظهور. وجه الظهور هي جملة يقولون آمنا به كل، فظاهرها أنهم يفوضون ما لا يعلمونه إلى الله عز وجل. ولا يعلم تأويل إلا الله. ولا عرفنا راسخون ما حصل في وجه التفصيل بين الله وبين الراسخون. لا بس هو هذا ورد في كتاب الله كثيرا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجمع الله بين إيه؟ بين نفسه وبين إيه؟ هو الاستثناء لا يضر، ماشي، الاستثناء لا يضر أو لا يقتضي شيئا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أما غير الراسخين فلا يعلمون، غير الله والراسخين لا يعلمون، يعني هكذا. وأيضا ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني أنا شهيد على صدق محمد، ومن عنده علم الكتاب شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني في آيات جمع الله بينه وبين بعض خلقه، ماشي. وطبعا لا يلزم أن يكون علم الله كعلم الراسخين، لا يلزم أن يكون علم الله كعلم الإيه؟ الراسخين. فهمتم؟ طيب، قال والرابع، وهو حديث لا يمنع أحدكم جاره أن يدع خشبه في جداره، قال ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام. كأن داود يقول لك إذا وضع الجار خشبه على جدار نفسه، معلوم أنه لا شأن لك بهذا، لكن الذي يحتاج إلى تنبيه أنه إذا احتاج الجار إلى أن يضع خشبه على جدارك أنت، فالمتبادر أن تمنع الجار من ذلك، فالنبي يمنعك من هذا المنع. فهمت هذا؟ يبقى كأن داود يقول لك المعنى الذي ذكرتموه أولا لا يحتاج إلى تنبيه، إذا وضعت أنا خشبي على جدار نفسي لماذا تعترض أنت؟ هذا لا يحتاج إلى تنبيه. لكن الذي يحتاج إلى تنبيه المعنى الثاني، وهو أنك إذا وضعت خشبك على جداري المتبادر أن أعترض، فالنبي يمنعني من هذا الاعتراض. ده كلام إيه؟ داود، ماشي. والحديث اللي احنا ذكرناه رواية الإمام أحمد يؤكد هذا المعنى، للجار أن يضع خشبه على جدار غيره وإن كان، ماشي. طيب كده انتهينا من مذهب داود. قال والأصح، بدأ في مسألة جديدة، أن المسمى الشرعي اللفظي أوضح من المسمى اللغوي له في عرف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة في عرف الشرع ضرورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعي. قال لي ليس الكلام الآن في المسألة على وجه الإطلاق، كلامنا الآن في مسألة بخصوصها، وهو كلام الشارع. كلام الشارع إذا وردت فيه ألفاظ لها حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية، أي المعنيين أظهر؟ اللي في لسان الشارع الحقيقة الشرعية أظهر من الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن النبي بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. اللغويات دي تؤخذ من لسان العرب، فهم؟ لكن النبي ما جاء ليبين المفردات اللغوية، وإنما جاء ليبين الأحكام الشرعية، مفهوم؟ فنقول في لسان الشارع الألفاظ التي لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية كالصلاة والزكاة الظاهر فيها المعنى عليكم الزكاة الظاهر فيها المعنى الايه الشرع أول آية الشيخ عليكم الزكاة تنبهوني أول آية الشيخ أول آية الشيخ تنبهوني فهمتم؟ طيب وما الجديد في هذا؟ ما هذه المسألة سبقت في باب الحقيقة والمجاز في باب الحقيقة والمجاز ذكرت هذه المسألة إذا ورد اللفظ الشرعي إذا ورد اللفظ اللفظ الذي له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية في لسان الشرع يحمل أولا على الحقيقة الشرعية فإن تعذرت حملت على الحقيقة العرفية فإن تعذرت حملت على الحقيقة اللغوية وهذا مذهب الجمهور سواء كان ذلك في جانب الإثبات أو في جانب النفي تمام كده فيحمل قال والأصح أن المسمى الشرعي يعني إيه المسمى المعنى وأنا أكرر ما كان على لفظ مفعول فهو من قبيل المعنى يبقى المسمى معنى قال لي والأصح أن المسمى أي المعنى الشرعي لللفظ أوضح من المسمى أي المعنى اللغوي له قال لي في عرف الشرع في لسان الشارع ماشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل قوله فيحمل هذا اللفظ الذي له مسمى شرعي وله مسمى لغوي فيحمل على الشرعي فيحمل اللفظ الذي له مسمى شرعي ومسمى لغوي على المسمى الشرعي وقيل لا في النفي فقال الغزالي هو مجمل وهذه المسألة سبقت الشيخ الغزالي قال لي لو قال لا صلاة هذا ايه كلمة الصلاة جت في جانب الايه النفي قال لا أحملها على المسمى الشرعي لأجل النفي لأن الصلاة التي شرعها الله لا تنفى إيه؟ هو النفي نهي مكتوب النهي حتى هناك قال لك أن المصنف عدل عن النهي إلى النفي عشان يقابل الإثبات النفي أو النهي بمعنى واحد في النفي أو النهي بمعنى واحد يعني الصلاة الإمام الغزالي يقول لك إيه لا أستطيع أن أحمل اللفظ الشرعي على المعنى الشرعي لأن لأنه وقع في سياق النهي أو النفي قال لي وما شرعه الله لا ينهى عنه يبقى الصلاة التي شرعها الله ينهى عنها يبقى لا أستطيع أن أحمل على المعنى المعنى الشرعي لا أستطيع أن أحمل على المعنى الشرعي لفظ الصلاة لو حملتها على الصلاة يبقى الصلاة التي شرعها الله ذات الركوع والسجود قال لي ما شرعه الله ينهى عنه يبقى لا أستطيع أن أحمل على المعنى الشرعي طب يحمل على المعنى اللغوي قال على خلاف الأصل فلا أحمل على اللغوي ولا أحمل على الشرعي اللفظ متردد إن حملت حمله يعني إذا حملته على الشرعي وجد محذور وإذا حملته على اللغوي وجد محذور فأنا أتردد بين الاحتمالين حتى يترجح أحدهما بمرجح هذا ما قاله الغزالي قال بالإجماع السيف اللي هو مين السيف اللي هو سيف الدين الأميدي لا قطع في المسألة قال لك والله إذا ورد هذا اللفظ الذي له ما مسمى شرعي ومسمى لغوي في جانب الإثبات يحمل على الشرعي وإذا ورد في جانب النهي والنفي يحمل على اللغوي على كل الغزالي خالفنا والأميدي خالفنا طبعا الأصل خالفنا يعني خلف الايه الجمهور ماشي والمسألة دي سبق شرحها بس أنا أردت اللي أنا إيه أذكر بيها والشيخ المحلي ذكرنا بيها وهي مسألة مهمة ماشي الشيخ المسكي يقول وقد تقدم هذا الكلام قد تقدم وذكرته قبل ذلك لك أن تقول هذا الكتاب لا تكرار فيه لأن هو قال إن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره ولو كان فيه تكرار يمكن الإيه الاختصار فقال إجابة عن هذا السؤال، قال وقد تقدم ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز، وذكر هنا دي إجابة عن السؤال، وذكر هنا توطئة لقوله فإن تعذر. يبقى هذا الكلام إن كان مكرر لكن أنا محتاج إليه، لماذا؟ توطئة لما سأذكر، فهمتم؟ يبقى لو قيل هذا الكلام لا يحتاجه لأنه سبق ذكره، فيقول إجابة عن ذلك بل أحتاجه توطئة لما سأذكره، سأبني عليه ما يأتي. قال توطئة، يعني إيه توطئة؟ يعني تمهيدا. توطئة يعني إيه؟ تمهيد. لقوله توطئة لقوله فإن تعذر المسمى الشرعي لللفظ حقيقة فيرد إليه بتجوز، محافظة على الشرعي ما أمكن، أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي. حتى تفهم هذا الباب جيدا وتتمكن من شرحه لابد أن تظهر هذه المعلومة. ما هي هذه المعلومة؟ أن المجاز له إطلاقان، وربما نبهت على هذا المعنى أكثر من مرة، مجاز بالمعنى الأعم ومجاز بالمعنى الأخص. المجاز بالمعنى الأخص اللي هو الأسد يرد بالرجل الشجاع لعلاقة وقرينة، هذا المجاز بالمعنى الإيه؟ الأخص. المجاز بالمعنى الأعم يشمل هذا النوع من المجاز ويشمل المجاز بالحذف والمجاز بالزيادة، واسأل القرية وليس كمثله شيء، فهم؟ ويشمل الإضمار، يشمل الإيه؟ الإضمار. يبقى الإضمار هو نوع من أنواع المجاز بالمعنى الأعم، وهو يقابل المجاز بالمعنى الأخص. فهمت هذا؟ يعني تعرفون تعبروا بالقسم والقسيم، يعني الإضمار والمجاز بالمعنى الأخص كل منهما قسم من المجاز بالمعنى الأعم، تمام كده؟ وكل واحد منهما بالنسبة للآخر قسيم، ماشي؟ فهمتوا كده؟ يبقى أستطيع أن أقول عن الإضمار أنه مجاز بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأعم. الإضمار إيه؟ مجاز بالمعنى الأعم. يبقى إذا أنا ذكرت الكلام دون أن أضمر تقول هذا هو الأصل. طب ولو أضمرت، الإضمار من قبيل المجاز وهو على خلاف الأصل، من قبيل المجاز اللي هو بالمعنى الأعم، لكن هو يقابل المجاز بالمعنى الأخص. نقول إذا تعارض الإضمار والمجاز نقصد المجاز بالمعنى الأخص، فهمت كده؟ إذا تعارض الإضمار والمجاز أيهما يقدم، يقال الإضمار أو يقال المجاز، يبقى المجاز هنا بالمعنى الإيه؟ الأخص، ماشي؟ طيب بيقول هنا إيه؟ فإن تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة فيرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن. قال لي بالمثال الذي أتى به الشيخ يتضح هذا الكلام. المثال قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أو الطواف بالبيت صلاة. الصلاة ده لفظ له مسمى معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي اللي هو الدعاء، والمعنى الشرعي الركوع، الصلاة العبادة ذات الركوع والسجود. قال احمل على المعنى الشرعي، مش القاعدة تقول لك كده؟ إذ اللفظ الذي له مسمى لغوي ومسمى شرعي في لسان الشرع يحمل على المسمى، طبق القاعدة. قال لي الطواف بالبيت عبادة ذات ركوع وسجود. أقول لك لا، هذا لا يصح، هي ليست ذات ركوع ولا ذات سجود، بل إن الحركة الموجودة في الطواف إذا وجدت في الصلاة الشرعية تبطله. قال لي بيبقى لا أستطيع أن أحمل على المعنى الشرعي، ماذا تصنع؟ تترك المسمى الشرعي؟ قال لي لا، حافظ على المسمى الشرعي قدر الإمكان، حتى ولو تجوزت بأن تضمر شيئا، بأن تقول الطواف بالبيت كالصلاة أو مثل الصلاة، يبقى أنت أضمرت إيه؟ مثل. يبقى دلوقتي إذا تعذر الحمل على المسمى الشرعي، تطرح المسمى الشرعي؟ قال لي لا، حافظ على المسمى الشرعي ما أمكن، حتى ولو تجوزت بإضمار إيه؟ كلمة. لو تجوزت بإضمار كلمة، فنقول الطواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة في الطهارة، كلاهما لا يصح إلا بطهارة، ومثل الصلاة في النية، كلاهما لا يصح إلا إيه؟ بالنية، ماشي؟ ومثل الصلاة في أن الحائط تمنع منهما، تمنع من الطواف وتمنع من الصلاة، فهم؟ يبقى إذا تعذر المسمى الشرعي لا تطرح المسمى الشرعي، حافظ على المسمى الشرعي ما أمكن حتى ولو تجوزت بإضمار كلمة. هذا مذهب الجمهور. وقيل المذهب الآخر قال لي والله إذا تعذر المسمى الشرعي لا نستطيع أن نحمل على المسمى الشرعي، ولا نستطيع أن نحمل على المسمى اللغوي، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات، لم يبعث لبيان اللغوية، فيكون إيه؟ يكون مجملا. فهمتم هذا؟ الإجمال جه منين؟ قال لي المسمى الشرعي متعذر فلا أستطيع أن أحمل عليه، والمسمى اللغوي أيضا لا أستطيع أن أحمل عليه، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات. قال لي يبقى أنا لا أستطيع أن أحمل على الأول ولا أحمل على الثاني حتى يأتي الدليل فيحدد. يبقى قول أنت تقول أنا أحافظ على المسمى الشرعي ما أمكن حتى ولو بالإضمار، والآخر يقول إذا تعذر المسمى الشرعي تعذر أيضا المسمى اللغوي، فندخل في باب الإجمال، ماشي؟ قال فإن تعذر المسمى الشرعي لللفظ حقيقة، تعذر أن أحمل لفظ الصلاة على الصلاة دون إضمار، قال فيرد إلى المسمى الشرعي بتجوز حتى ولو بإضمار إيه؟ كلمة. قال لي محافظة على المسمى على الشرعي، يعني على المسمى الشرعي، على المعنى الشرعي، محافظة على المعنى الشرعي لللفظ ما أمكن، أو هو مجمل، ده القول الثاني، لتردده بين المجاز الشرعي. إيه هو المجاز الشرعي؟ أن تبقى على لفظ الصلاة كما هو وتضمر، والإضمار نوع من أنواع المجاز، للتردد بين المجاز الشرعي، بمعنى أن تبقى على اللفظ الشرعي كما هو وتتجوز بالإضمار، لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي، أو يحمل على اللغوي، ده قول ثالث. قال لي ما هو اللفظ ليس له إلا مسمى شرعي أو مسمى لغوي، الأول تعذر فتعين الثاني، دي كلها أقوال إيه؟ ثلاثة أقوال. كأن المصنف لم يرجح هنا شيء، لكنه اختار منها المصنف في شرح المختصر كغيره الأول. يبقى هو في جمع الجوامع قال دي أقوال ثلاثة ولم يختار منها شيئا، قال لي ولكنه اختار في شرح المختصر القول الايه الأول، وغيره أي الجمهور اختاروا أيضا هذا الايه القول. مثاله حديث الترمذي الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا اللي هو ذات الركوع والسجود، أبقيها على هذا المعنى ولو بإضمار، قال فيرد إليه بتجوز، هذا التجوز هو إضمار كلمة، بأن يقال كالصلاة، الصلاة الطواف بالبيت كالصلاة أو مثل الصلاة. قال لي كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهما، ونحوهما كستر العورة، أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه. يبقى الطواف بالبيت دعاء. كويس؟ لأن الطواف يشتمل على الدعاء. كما يقال الحج عرفة. الحج عرفة. عرفة ليس كل الحج وإنما هو بعض الحج. والدعاء ليس هو كل الطواف بل هو بعض الطواف. قال لي عندما أريد أن أعظم هذا البعض أنزله منزلة الكل وإن كان بعضا لكن أنزله منزلة الإيه؟ كأن كل الحج هو عرفة وكأن كل الطواف هو الدعاء. يبقى هذا من يعني من أسلوب من أساليب العرب أن البعض إذا أرادوا أن يعظموه ينزلوا منزلة الإيه؟ الكل. الحج عرفة وعرفة ليس فيها الحج هي بعض الإيه؟ الحج. الذين يقولون هو المجمل فماذا يفعلون؟ ينتظرون البيان من دليل الآخر. أليس الأولى الإحمال من الإحمال؟ لأجل ذلك أنت حملت على المسمى الشرعي. لأجل ذلك حفظت على المسمى الشرعي بإضمار. كويس؟ لكن هو يقول أنا لا أستطيع أن أحمل على هذا ولا ذاك. تمام كده؟ فأحتاج إلى إيه؟ ده. إلى بيان. فأحتاج إلى وقعت في الإجمال فأحتاج إلى بيان. إذا أراد الطواف ولا يتوضأ إيه؟ إذا أراد الطواف لا. هو دلوقتي يقول هو ما معنى الكلام؟ أنا صاحب المذهب الثاني. لو سألتني هل الطواف تشترط فيه الطهارة؟ أقول لك إلى الآن أنا لا أعرف، لأن اللفظ يحتمل الطواف والبيت كالصلاة فتشترط، أو الطواف والبيت دعاء فلا تشترط. أنتظر إلى البيان من دليل خارجي. وجدت البيان من دليل خارجي يؤيد المعنى الأول أقول به، لا لذاته بل بالمبين. لكن أنت ابتداء لا تحتاج إلى المبين، لا تتوقف من الأول الأمر، تقول أحافظ على المسمى الشرعي حتى ولو بإضمار. فهمت هذا؟ يبقى هو ممكن في نهاية الأمر يقول بمثل قولك، بس هو لا يستطيع أن يقول إلا بدليل مبين، وأنت لست بحاجة إلى هذا المبين. ممكن يتأخر حتى يجد البيان. نعم هو يتأخر حتى يجد البيان. يتأخر هو ليس مستعجلا. احتياطاً يتوضأ يعني هو ليس مستعجلا، يعني ينتظر حتى يقف على البيان. ماشي. في مسألة شبيهة قالوا أنزوه في مسألة إيه؟ مسألة هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ ابن سريج يقول إيه؟ لا يعمل بالعام إلا بعد البحث عن مخصص. فقلنا له لو ضاق الوقت والبحث عن المخصص يؤدي إلى خروج الإيه؟ الوقت. نقل عنه قولان في المسألة، قولان يقول لك اعمل محافظة على الإيه؟ على الوقت واستكمل البحث حتى بعد الوقت. وقول آخر يقول لا تعمل حتى ولو خرج، فهم؟ لا تعمل حتى ولو خرج الوقت. ماشي؟ مش دي مسألة سبقت في تأخير ال ويجعل كالمجمل، لأن المجمل لا يعمل به حتى يجد البيان. يعني بس يعني لعلك فهمت ما قلت. فهمت هذا؟ صاحب القول الأول الكلام عنده ظاهر لا يحتاج إلى بيان، الآخر وقع في الإجمال لا يستطيع أن يحملها على أحد المحملين إلا بمرجح، فينتظر المرجح أو يبحث عن المرجح. والثالث لا يتوقف. الثالث يقول الصلاة الطواف بالبيت دعاء فلا تشترط. فلو وجد دليل يدل على اشتراط الوضوء يحمل اللفظ على غير ظاهره لأجل هذا الدليل فيكون عنده من قبيل التأويل. فهمت كده يا عثمان؟ على القول الثالث، أنا صاحب القول الثالث أقول لك قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة يدل على أن الوضوء لا يشترط في الطواف، لأن معناه الطواف بالبيت دعاء. قلت لي ولكن حديث آخر دل على شرطية الوضوء ليه للطواف، أقول آه هذا الحديث يجعلني أحمل اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى غير ظاهر لأجل الدليل، وهذا ما يسمى بالتأويل. خلاص كده. ويعني هذا يعلمنا وإياكم كيف ينظر في الإيه، ينظر في الدليل، كيف ينظر في الدليل. لماذا يسمى تأويل؟ إيه؟ لأن اللفظ له معنى ظاهر عنده، الصلاة بالبيت دعاء. وهذا الذين يقولون ده صاحب القول الثالث. القول الثالث. ده صاحب القول الثالث يقول لي الصلاة بالبيت دعاء. يبقى المعنى الدعاء لا تشرب فيه الطهارة، يبقى الطواف لا تشرب فيه الطهارة. أنت جئت لي بدليل يدل على الشرطية، يبقى أخالف الظاهر لأجل الدليل. مخالفة الظاهر لأجل الدليل تسمى تأويل. التأويل هو حمل الظاهر على خلافه لدليل. أخذناها الحصة اللي فاتت بس مش من كثير، امبارح بس. خلاص كفاية كفاية. ماشي الطواف بالبيت صلاة إن الله أحل فيه الكلام، تعذر فيه المسمى الشرعي، مسمى الصلاة شرعا، فيرد إليه بالتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهما كستر العورة، أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتماله عليه، كما قلنا الحج إيه، كما قلنا في نحو الحج عرفة. ماشي. وبالتالي لا تشترط الطهارة. طب وإن دل دليل على اشتراطها؟ قال لي يبقى نترك الظاهر لأجل هذا الدليل ويكون من قبيل التأويل. قال لي فلا يعتبر فيه ما ذكر، لو حملنا الصلاة على الدعاء لا يشترط فيه ما ذكر من الطهارة والنية، هذا على القول الثالث. أو هو مجمل لتردده بين الأمرين اللي هو القول الثالث. خلاص كده. طيب قال والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما تارة أخرى على السواء، وقد أطلق مجمل. لتردده بين المعنى والمعنيين، وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة. عندما جاء شيء؟ طيب أنا قلت لكم أول ما يأتي قال الشيخ رحمه الله والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما تارة أخرى على السواء، على السواء وقد أطلق، يعني إذا أطلق، إذا أطلق يعني لا مرجح لأحد المعنيين فهو إيه مجمل لتردده بين المعنى والمعنيين. خلي بالك من شيء أنا أشرح وبالمثال يتوضح الكلام أكثر وأكثر. هذا اللفظ لو أخذناه في الجانب الأول في الجانب اليمين والجانب اليسار في احتمالين لهذا اللفظ، أن يؤخذ في في في في هذا الجانب اللي هو الجانب اليمين، أو أن يؤخذ في الجانب الآخر اللي هو الجانب اليسار. لو حملنا هذا اللفظ أخذنا هذا اللفظ في الجانب الأيمن يكون له معنى واحد. طب ولو حملناه على الجانب الآخر اللي هو الجانب الأيسر يكون له معنيان. قال لي إذا طب والمعنى الثاني، قال لي هذا المعنى ليس واحدا من هذين المعنيين، يبقى هو في هذا الجانب يدل على معنى وفي الجانب الآخر يدل على معنيين، ليس من هذين المعنيين المعنى المذكور إيه أولا، لأن السورة الثانية إن هذا المعنى سيكون من احد هذين الايه المعنيين. الصوره الاولى هذا اللفظ ان اخذناه في الجانب الايمن كان له معنى، واذا اخذناه في الجانب الايسر كان له معنيان، ليس المعنى الاول واحدا منهم. قال لي ولا، وقد اطلق اللفظ، لا اعرف هل هو ناخذه في الجانب الايمن فيكون له معنى واحد، ولا ناخذه في الجانب الايسر فيكون له معنيان. قال لي الاول محتمل والثاني محتمل، فماذا اصنع؟ قال لي اتوقف حتى ياتي المبين. لماذا؟ لانني قد وقعت في الاجمال، وقعت في الايه، فهمتم هذا؟ وقيل، قال لي والله إن أخذته في الجانب الأيمن حملته على معنى واحد، وإن أخذته في الجانب الأيسر حملته على معنيين، والمعنيين أكثر فائدة، احمله على المعنيين لأنه إيه؟ أكثر فائدة، فهم؟ فهذا الإيه؟ القيلة. فإن كان، طيب فهمتم هذه المسألة؟ فيها قولين. طيب تصوير المسألة في شقها الثاني، هذا اللفظ له اتجاهان، اتجاه أيمن واتجاه أيسر، إذا أخذناه في الاتجاه الأيمن كان له معنى واحدا، وإذا أخذناه في الاتجاه الأيسر كان له معنيان. المعنى الذي ذكر أولا في الاتجاه الأيمن هو أحد هذين المعنيين المذكورين في الاتجاه الأيسر. قال لي آه يبقى هذا المعنى مذكور هنا ومذكور أيضا هنا. قال لي يبقى يعمل به خطأ، لأنه إما أن يحمل على الأول فيكون هذا المعنى مقصودا، أو أن يحمل على الثاني فيكون هذا المعنى أيضا مقصودا. يبقى هذا المعنى هنا مقصود وهنا، يبقى أعمل به في هذا المعنى المشترك بين الاتجاهين، لأنه مقصود على كل حال. إن ذهبت باللفظ في الاتجاه الأيمن كان هذا المعنى مرادا، وإن ذهبت باللفظ في الاتجاه الآخر كان هذا المعنى مرادا، احمل على هذا المعنى. قال لي طب المعنى الثاني؟ قال لي أتوقف فيه، لأنني إن حملته على لو سرت باللفظ في الاتجاه الأول لا يكون مقصودا، وإن سرت باللفظ في الاتجاه الثاني يكون مقصودا ومرادا، ووجد التردد في الثاني فأتوقف في الثاني، لكن لا أتوقف في الأول لأنه مقصود على كل حال. فهمت هذه المسألة؟ من قال في الأول احمل على المعنيين الأكثر فائدة يقول هنا لا تتوقف في الثاني، احمل اللفظ على المعنيين لأنه أكثر فائدة. أنتم تصورتم من المسألة بدون أمثلة، وفي نظري أنها بدون أمثلة أحسن. أحسن وأسعى. طيب خليني أقرأ كلام الشيخ مرة ثانية بعد اللي أنا شرحته، وشوف هتلاقي العبارة مفهومة خالص. والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة، هذا هو الاتجاه الأول، ولمعنيين ليس ذلك المعنى الذي ذكر في الاتجاه الأول ليس أحدهما. قال لي يبقى هذا هو الاتجاه الثاني، تارة أخرى على السوائل، على السوائل يعني ليس أحدهما حقيقة والثاني مجاز، فأرجح الحقيقة على المجاز. ليس أحد المعنيين لابد فيه من إضمار والثاني لا يحتاج إلى الإضمار، فأقول ما لا يحتاج إلى الإضمار أولى، لا ده كلاهما على حد سواء. قال لي ايه بدون قرينه، بدون قرينه على حد سواء. يعني ايه على حد سواء؟ ما ممكن الحمل على المعنى الاول يكون حقيقي والحمل حمل اللفظ في الاتجاه الثاني يكون مجازي، الحقيقه تترجح للمجاز، يبقى مش على حد سواء. لا كلاهما على حد سواء، هذا حقيقه وهذا حقيقه، حمل اللفظ في الاتجاه الاول حقيقي وحمل اللفظ في الاتجاه الثاني حقيقي على حد سواء. قال لي وقد أطلق، يعني إيه وقد أطلق؟ يعني خلى عن القرينة، يبقى على السواء لها معنى، وقد أطلق لها معنى، على السواء يعني ليس أحدهما مجازا والآخر حقيقة، وإلا لم يكن على السواء، وقد أطلق يعني وليس ليس وقد أطلق يعني خالى كل منهما عن القرينة. وقد أطلق اللفظ وقد أطلق أي اللفظ دون قرينة كده المعنى واضح. قال لي مجمل لماذا؟ قال لتردده بين المعنى والمعنيين لتردده بين المعنى والمعنيين. وقيل القول الثاني يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة. ماشي فهمتم؟ قال لي فإن كان ذلك المعنى الذي ذكر في الاتجاه الأول أحدهما أحد المعنيين الذين ذكر في الاتجاه الثاني قال لي فيعمل بهذا المعنى المشترك بين الاتجاهين جزما لوجوده في الاستعمالين. ما ليس لك سبيل إلا أن تحمله على الأول قال لي فيكون هذا المعنى مقصودا على الاتجاه الأول فيكون هذا المعنى مقصودا أو تحمله على الاتجاه الثاني فيكون هذا المعنى أيضا مقصودا فهو مقصود على كل حال. قال طب والآخر لو حملت اللفظ في الاتجاه الأول لا يكون مقصودا ولو حملته على الاتجاه الثاني يكون مقصودا فهو مطالب بين أن يكون مقصودا وألا يكون مقصودا ولا مرجح أتوقف. قال ويوقف الآخر للتردد فيه وأنا بينت معنى التردد عندما قلت لك يحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل أن لا يكون مقصودا. وقيل على يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة. والتقييد بقوله ليس ذلك المعنى أحدهما مما ظهر له كما قال والظاهر أنه مراد أيضا. عايز إيه يقول الجملة دي؟ الشيخ ابن السكي رفع من نفسه ولم يساعده المحل على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ ابن السكي بيقول هذا القيد الذي ذكرته ليس ذلك المعنى أحدهما هذا القيد المذكور في المسألة ليس هذا المعنى أحدهما. قال لي هذا القيد غفل عنه السابقون لم يذكروه وأنا استدركته عليه. فقال له الشيخ المحلي هم لم يعبروا عنه ولكن هو مقصود لهم هو يعني فاهم هم وإن لم يعبروا عنه صراحة فهم قصدوا هذا المعنى فاهم لم تستدرك عليهم شيئا غاية ما هنالك أنك صرحت بما قصدوه وإن لم يصرحوا به فهمت هذا؟ يبقى الشيخ يقول أنا استدركت على الأولين هذا القيد فهم لم يتنبهوا له. فقال له الشيخ المحلي هم تنبهوا له وقصدوه ولكنهم لم يصرحوا به فهمت؟ طيب التمثيل للشق الأول من المسألة اللي هو ليس ذلك المعنى أحدهما ليس ذلك المعنى إيه؟ أحدهما. في يعني لو تصورنا هكذا هذا اللفظ إذا أخذناه في الاتجاه الأول كان له كان معناه سين وإذا أخذناه في الاتجاه الآخر كان له معنيان صاد وعين ليس منهم سين فهمت هذا؟ طيب لو أردنا أن نمثل للمسألة الثانية إذا حملنا اللفظ على الاتجاه الأول فمعناه سين وإذا حملناه في الاتجاه الثاني فمعناه سين وعين. قال لي سين مشتركة بين الاثنين أظن كده واضح خالص. المثال ده يعني أنا ربما أكون لا أفهمه جيدا بس أشرحه كما في الإيه؟ ممكن نمثل رأيت بحرا في المنزل هو أتى بالمثال يعني أتى بالمثال رأيت بحرا في المنزل ماشي رأيت بحرا ويقصد البحر الحقيقي جير وإذا يوجد معنى المجاز أيضا الكريم بس هي المسألة كده تصور غلط لأنه قال له على السواء أنت أن تجعل أحد المعنيين حقيقة والثاني مجازي يبقى هو ليس على فأقول لك احمل على الحقيقة إلا إذا وجد قرين احمل على المجاز. هنا التمثيل هي المسألة عشان يبقى مطابق لازم يكون على السواء. قال لي التمثيل بهذا المثال على قول من قال النكاح مشترك بين العقد والوطن. هذا المثال على مذهب هذا القائل. النكاح بمعنى العقد اللي حقيقة، وبمعنى الوطن حقيقة، ماشي؟ ويبقى هذا التمثيل يصلح على مذهب من قال أن النكاح مشترك بين العقد والوطن، فهو حقيقة في الأول حقيقة في الثاني. يبقى كده على السواء ولا لا؟ كده على السواء. قال لي حديث مسلم، مثال الأول، الأول اللي هو الشق الأول من المسألة، حديث مسلم لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا إيه؟ ولا ينكح. هو الإشكال عندي في هذا الحديث إن الشيخ هنا لما شرح ويعني ممكن يكون خطأ عندي أنا في فهمي أنا، وإن شاء الله ربنا سهل نزيل هذا الإشكال، يعني إن هو شرح الحديث على معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح تارة، وشرحه على لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهم؟ يعني لم يسو، يعني لم يجعل اللفظ ثابتا ويظهر المعنيين على على الايه، على هذا النحو. بس على كل نشرح ما في الكتاب، ولعل هذا الاشكال يزال يعني ان شاء الله. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح بناء على ان النكاح مشترك بين العقد والوطن. مذهب الشافعي في المساله ان النكاح مشترك في ان النكاح ايه، حقيقه في العقد. مذهب ابو حنيفه انه حقيقه في الوطن. قائل آخر والتمثيل على مذهبه قال هو مشترك بينهما. قال فإنه فإنه تعود على ماذا؟ الحديث إن حمل على الوطء اللي هو المعنى الحقيقي الأول استفيد منه معنى واحدا، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ، كأن لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يطأ ولا أو خليها يوطئ، ويبقى لا ممكن خليها لا ينكح المحرم ولا ينكح. استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ. عندك يوطئ بالكسر كده ولا يوطأ بالفتح؟ أظنها إيه؟ يوطأ هو صحيح. خليها يوطئ لا يطأ ولا إيه، عشان تبقى مطابقة لينكح. نعم لا يطأ ولا ينكح ولا ينكح. يوطأ يبقى ينكح، فأنا عشان أطابق بين هذه والحديث يبقى المحرم لا يطأ ولا يوطئ. قال لي ما معنى لا يوطئ؟ قال لي اي لا كده الاشكال زال. شو كده الاشكال زال بناء على هذا الشرح الذي ياتي؟ ليس الاولى يوطئ ايه بناء على هذا الشرح اي لا يمكن غيره من وطئه بناء على ما كلمه يوطئ هذا معناه. يطأ يكون هو الفاعل للوطئ. تفسير الذي ياتي بعده ايه يعني يجعلها يوطئ؟ انا افهم هذا، بس ممكن يوطئ بهذا المعنى يطأ ويوطئ، ماشي؟ اي لا يمكن غيره من وطئه. يعني مثلا المراه الرجل اذا كان محرما لا يطأ، والمراه اذا كانت محرمه لا توطئ، بمعنى لا تمكن غيرها من وطئه، لا تمكن الغير من ايه، من وطئه. فهمتم هذا؟ اجعلوها هكذا حتى بس يزول الإشكال، لأن لو قلنا يوطأ يبقى لابد أن إيه الحديث ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، عشان تبقى يوطأ خليها إيه يوطئ، ويبقى يوطئ دي معناها إيه يمكن، لا يمكن غيره من وطئه. قلنا يوطئ هو ايه، خلي بالك من حاجه بس، اللي في فرق بين وطأ واوطأ. احنا لو رجعنا في اللغه الى وطأ واوطأ ممكن يزول الاشكال. وطأ اذا كان هو الفاعل، واوطأ تساوي وطئ. لو رجعنا الى اللغه فوجدنا في فرق بين وطأ واوطأ، يبقى الكلام اللي بقوله ده صح. ابحثوا عنها بقى وهاتوا لي رد المره الجايه. هل في فرق بين وطأ أو أوطأ؟ لو كان هناك في فرق بين وطأ أو أوطأ يبقى الكلام اللي أنا بقوله صح. ماشي. ما معنى أوطأ؟ قال لي يعني لا يمكن غيره من وطئه. نعم كلام يتعدان إلى مرفوع ولكن معنى مختلف. خلينا نشوفها في المعجم ماشي، لأن هي أقول لك الحديث مشكل علي. فلو لقينا فرق بين وطأ أو أوطأ في المعاجم يبقى يزول الإشكال إن شاء الله ونطمئن لهذا الكلام. ماشي. طيب إيه هو المعنى الواحد؟ قال لي المحرم لا يطأ ولا يوطأ. هذا هو إذا أخذنا الحديث في اتجاه المعنى الحقيقي الأول، وهو أن النكاح بمعنى الوطأ، المحرم لا يطأ ولا يوطأ. قال لي خذ هذا الحديث في الاتجاه الآخر اللي هو المعنى الحقيقي الثاني اللي هو النكاح بمعنى العقد. قال لي أستفيد معنيان حكمان شرعيان. المحرم لا ينكح، لا يعقد لنفسه، ولا ينكح، لا يعقد لغيره بأن يوكله ذلك الغير. يبقى أنا منهي عن الزواج أو عن النكاح بأن أكون الفاعل له أعقد لنفسي، أو أن أكون عاقدا إيه لغيري. قال وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. خلي بالك الإشكال جاي منين يا شيخ أنزور. لو قلت على الحديث الكلام، لو أنا هضبط كما تريدون، لا ينكح المحرم، لو قلت لا يوطأ يتعين علي أن أقول لا ينكح. طب على الحمل الثاني لابد أن أقول لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد لغيره، ما ينفعش أقول لا ينكح. فهمت هذا؟ ولو أنا خلفت بين العبارتين فسد المثال. لو حملت الحديث مرة لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح المحرم ولا ينكح، يبقى دول لفظين مختلفين. أنا أتكلم على لفظ واحد، إذا أخذته في اتجاه الأول كان له معنى، ونفس اللفظ بدون أي تغيير إذا سرت به في الاتجاه الثاني يكون له معنيان. فهمت الإشكال جاي منين؟ أقول ولا يوطأ أي بالولاية، هو يقصد لا يمكن بالولاية، لا يوطأ بالولاية. وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينما قدر مشترك، وهو المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد، أقصد لا يطأ أي هو النفس إذا كان متزوجا لا يطأ. ولا يوطأ أي لا ينكح غيره للوطأ. ولا إيه؟ لا تنكح غيره، لا ينكح بالولاية غيره. ولا يمكن غيره، لا يوطأ أي بالولاية، لا يمكن غيره من وطئه، لا يكون وليا أو وكيلا. ما هو المعنى؟ هو لا يوطئ يعني لا يمكن. يبقى يوطئ صح، يوطئ صح أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ، يعني لا يمكن غيره من إيه؟ من وطئه. أنت عايز تقول إيه يا عثمان؟ المعنى اللي أنت بتقول ده معنى جيد، بتقول إيه؟ لا يطأ هو لا يطأ بنفسه إذا كان متزوجا لا يطأ. ولا يوطأ أي ولا يوطئ ولا يوطأ ما يوطأ هذا أوطأ يوطأ. لا يوطأ أي لا يوطأ، لا ينكح مثلا ابنته ليوطأ، لا يكون وليا على الوطء أو وكيلا. لا بس هذا المعنى لا يصح. أنت ولي، لا شأن أنت كولي المرأة، لا شأن لك بالعقد، أنت شأنك في العقد. لا هو العقد والنكاح ويقصدون الوطء، معنى الوطء ماشي، بس المعنى أنت تقوله يعني إيه؟ أنا أزوج ابنتي وينتهي عملي عندها عند العقد، وطأها زوجوها أو لم يطأوها، هذا شأنه. عند المحرم لا يجوز لك أن يعقدها. إن شاء العقد. إيه؟ إن شاء العقد لا يجوز. لا هذا وردك، ما هو ده المعنى الثاني، ده المعنى الثاني اللي أنت بتقوله، ده المعنى الثاني اللي هو لو كان هذا المعنى المقصود كان يفرق بين الرجل ومرأته في مناسك الحج، لأن على ما يقول عثمان يعني إذا أحرم على ولي الأمر أن يفرق بين الرجل وإيه وزوجته حتى لا يمكن الزوج من وطئ إيه زوجته، هذا لم يقل به أحد. فاهم؟ أنت بتقوله ده عثمان خالد ماشي. هم اختلفوا في جواز العقد واختلفوا في معنى النكاح اوات والعقد. طيب خلينا مع المعنى الثاني كده ونشوف بس وطأ أو أوطأ لعلها تحل الإشكال إن شاء الله. قال وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد بالوكالة لإيه؟ لغيره. قال لي ومثال الثاني حديث مسلم، السيد أحق بنفسها من وليها. أي بأن ما وجه كونها أحق من وليها بنفسها؟ ما معناها؟ قال لي أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها ولا يجبرها. طبعا الشيخ المحلي مش فاضي، مش فاضي الشيخ المحلي ماشي. فعشان كده اصور المساله الان، قال لي احمل اللفظ في اتجاه يكون له معنى واحد. ايه هو المعنى الواحد؟ ما انا اشرح، اسالكم الان وانتم تجاوبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم السيب احق بنفسها من وليها. يا امام الامام الشافعي ما معنى هذا الحديث؟ قال معنى الحديث أنها تأذن لوليها فيزوجها بإذنها، ولا يملك وليها أن يجبرها لأنها سيد. هذا المعنى الذي حمل عليه الشافعي. طب المعنى الذي حمل عليه أبي حنيفة؟ يقول معنى الحديث، الحديث له معنيان اللي هو الشق الثاني، الولي ليس له الحق في إجبار السيب على الزواج إن عقد هو لها، والمعنى الثاني لها أن تزوج نفسها وأن تباشر العقد بنفسها. الشافعي وأبو حنيفة يتفقان في المعنى الذي ذكر أول، أنها تأذن للولي فيزوجها بإذنها ولا يملك أن يجبرها. قال لي خلاص أقول للإمام أبو حنيفة نحمل على هذا المعنى المتفق عليه. لو كان حملك صحيحا يكون هذا المعنى، إذا كان حمل الشافعي صحيحا فهذا المعنى مقصود، فهذا المعنى مقصود. وإن كان حمل أبي حنيفة صحيحا فهذا المعنى أيضا مقصود. طب وماذا نصنع في المعنى الثاني اللي هو زاده أبي حنيفة، أن هي تباشر العقد بنفسها؟ أن نتوقف فيه، نتوقف إيه فيه حتى يأتي دليل فيدل على أنه معتبر أو على غير معتبر. قال الشافعي دل الدليل عندي على أنه غير معتبر. فهمت كده؟ طيب يقول أبو حنيفة وأنا دل الدليل عندي على أنه معتبر. فهمت؟ يبقى الثاني يوقف فيه إلى أن يأتي دليل يبين أنه مقصود أو غير مقصود. يبقى الإجمال لازم على قول أبي حنيفة ولازم على قوله أبو حنيفة. عنده الحديث مجمل في الثاني والشافعي عنده مجمل في الثاني، هل هو مقصود أو غير مقصود؟ نتردد. قال الشافعي دل الدليل عندي على أنه غير مقصود، وقال الحنفي دل الدليل عندي على أنه مقصود. فهمتم؟ قال لي طيب من يقول بالقول الثاني؟ يقول لا، دعك من حمل الشافعي واحمل الحديث على ما حمله أبو حنيفة، لأن المعنيان أكثر فائدة من الإيه؟ من المعنى. ماشي؟ ويبقى أنا كده شرحت الحديث على المذهبين، على الايه؟ على المذهبين. قال السيء احق بنفسها من وليها، اي بان تعقد لنفسها، هذا هو المعنى الاول، او تاذن لوليها فيعقد لها ولا فيعقد بان تعقد فيعقد ان تعقد لنفسها. ماشي؟ ده المعنى الاول، او تاذن لوليها فيعقد لها ولا يجبره. أنت عندك يجبرها بالفتح كده؟ يجبرها. ماشي؟ دول المعنيين. قال لي المعنى الثاني منهم اللي هو تأذن لوليها، المعنيين دول قالهم أبو حنيفة. الشيخ المحلي بقى كان المفروض كان يقولك إيه؟ والشق الثاني هو المعنى الايه، المعنى اللي هو ان تاذن لي وليه فيعقب لها. انا ما قلت لك في تصوير المساله ان هذا المعنى مكرر فلا احتاج الى ان اعيد، فهمت هذا؟ يبقى انت عشان تقدر الكلام. ومثال الثاني حديث مسلم: السيء احق بنفسها من وليها. الحمل الاول الحمل الاول اللي هو فيه معنيين: ان تعقد لنفسها، هذا معنى اول، او ان تاذن او تاذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، هذا هو المعنى الثاني. طب والشق الثاني؟ قال لي ان تاذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، يبقى هذا المعنى موجود في الشق الثاني موجود في الشق الايه الاول. وقد قال بعقدها لنفسها ابو حنيفه مع قوله ايضا بان الولي لا يجبرها، حمل الحديث على المعنيين. قال: وكذلك بعض اصحابنا. لكن اذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم، وقاله يونس بن عبد الاعلى عن الشافعي رضي الله عنه، ماشي، يبقى طبعا المحل اختصر، بس انا الحمد لله وضحت الايه الامر، وقلنا فين الشق وفين الشقين وفين المعنى وفين المعنيين وفين المعنى المكرر وماذا نصنع في المعنى المكرر، نحمل عليه اللفظ، والمعنى غير المكرر نتوقف فيه على المعنى المذهب الراجح حتى ياتي الدليل فيدل على انه مقصود او غير مقصود. قال الشافعي: دل الدليل عندي على انه غير مقصود. قال الحنفي: دل الدليل عندي على انه مقصود. ماشي. صاحب القول الثاني يقول: لا، دعك من حمل الشافعي لان فيه معنى واحد، واحمل الحديث على ما حمله ابو حنيفه لان فيه معنيان، وما فيه معنيان اكثر فائده. ده تلخيص المساله. ماشي. واستفدنا اليوم فائده جديده، وهو طبعا الاصول قواعد جافه. من الممكن ان تدرس اصول فقه 100 سنه ولا تحصل عندك ملكه الاجتهاد، كالرجل الذي يدرس قواعد النحو ولا يمارس تطبيق هذه القواعد في كلامه، هو يبقى طول عمره يلحن مع انه اعلم الناس بالقواعد. اذا سئل عن اي قاعده يجيب، طب طبق القاعده على لسانك، هو لا يطبق، فهم؟ فهو يلحن طول عمره مع انه يدرس القواعد طول عمره. انت ايضا ممكن، وهذا يقع لكثير، انت تدرس القواعد طول عمرك بس في الصوره الايه الجافه، لا تحصل عندك ملكه الاجتهاد. فيعني اليوم نحن اعطينا الجانب التطبيقي ايه مساحه، مع وجود الجانب التطبيقي مره مع مره تاخذ القواعد مع ايه مع شيء من التطبيق، فممكن مع الوقت تجد ان ملكه الاجتهاد ايه تتكون. ماشي. ويعني ربما لا تكون مجتهدا مطلقا، ولكن كيف يعني تفهم مثلا كيف اقوال العلماء، تفهم تتعامل مع اقوال العلماء كيف وصلوا اليها، فاهم؟ هم وصلوا اليها بنوع من الاجتهاد. طب ما هو هذا النوع؟ ممكن ان تقف عليه. ماشي. اذا يعني نبهنا على هذا المعنى ممكن نقف هنا ان شاء الله ونستكمل في المره القادمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بالنسبة للحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح بالكسر، لا هكذا يضبط. ماشي. وكنا أبدينا احتمالا أن وطأة تختلف عن أوطأ، تمام. ولما رجعنا معكم إلى لسان العرب وجدنا ما يؤيد ذلك، وأن وطأ الرجل زوجته إذا وقع منه وطأ له، وأوطأت المرأة زوجها أي مكنته من أن يطأها، وبالتالي يبقى لا ينكح المحرم يعني لا يطأ، ولا يوطئ المحرم أي لا يمكن غيره من أن يطأ. ماشي. ويبقى كلاهما كلا الفعلين مبني للفاعل، لا ينكح ولا ينكح، ليس الاول لا ينكح وليس يعني الاول لا تقول لا ينكح ولا ينكح، لا، لا ينكح ولا ينكح. ماشي. وبهذا يظهر المعنى ويكون المثال مطابقا لما قصد، يكون الحديث مطابقا أو يكون الحديث صالحا للتمثيل للقاعدة المذكورة. لا يكون المحركات وهو أن المحرم لا يطئ ولا يوطئ بالكسر. آه ولا يوطئ بالكسر. آه يعني إيه لا يوطئ؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، يعني لا يطأ ولا يوطئ. ومعنى لا يوطئ لا يمكن غيره من إيه؟ من وطئ. أو طأت المرأة زوجها يعني جعلته يطأ. وماشي. وهذا يعني إيه وقفنا عليه في لسان العرب لابن منظور. بس الحمد لله.